قد يكون الإنسان محبا لأخيه وبينه وبينه من المحبة، فتكون مصيبته به أعظم من مصيبته بقريبه من لحمه ودمه. وهذا يعرف في المحبين الصادقين في المحبة الصادقين في المودة: اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. إذا كان صاحبك تحبه في الله وبينك وبينه المودة والحب في الله فوقعه عظيم. ولذلك دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى على فراق سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. لا يشترط أن يكون قريبا، بل قد يكون غريبا وبينهما. ولذلك يقولون في من يعز عليه، في عزيز عليه، أنت تعزه وتحبه محبة الله عز وجل، خاصة المحبة في الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.